السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك الله يعطيك، أنا بس أنا عندي ثلاث بول، هل كل ما خرج من ثلاث بول أغسل ملابس؟ شوف يا أخي، اللي عنده الثلاث يدخل، إذا دخل الوقت يدخل دورة المياه، يستنجي ويضع، يعصب المكان أو يضع شيئا يحول دون انتشار النجاسة، ويتوضأ ويروح يصلي، ولا خلاص ولا يبالي. يدخل بعد الدخول الوقت الخلاء، يستنجي ويطهر الملابس، إذا الملابس فيها نجاسة يطهرها، يضع شيئا حتى لا تنتشر النجاسة، ويتوضأ ويصلي.